حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال لي أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. وفي رواية ابن إسحاق أن جميع النفر دخلوا على أبي رافع واشتركوا في قتله، وأن الذي تحامل عليه بالسيف عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. وفيه أنهم لما قتلوه ليلا وانكسرت ساق عبد الله بن عتيك حملوه وأتوا منهرا من عيونهم فدخلوا فيه، والمنهر هو خرق في الحصن نافذ يدخل فيه الماء. وأوقد اليهود النيران واشتدوا في كل وجه حتى إذا يئسوا رجعوا على صاحبهم، وإنهم حين رجعوا احتملوا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.